أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلج على المغيبات، فإن الشيطان يجري من أحدكم مجرى الدم. قلنا: ومنك يا رسول الله؟ قال: ومني، ولكن الله أعانني عليه فأسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مر علي الشيطان فأخذته فخنقته حتى لا أجد برد لسانه في يده، فقال: أودعتني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث الإسراء عن النبي صلى الله عليه وسلم: فلما نزلت إلى السماء الدنيا نظرت أسفل مني فإذا أنا برهة ودخان وأصوات، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذه الشياطين يحومون على أعين بني آدم ألا يتفكروا في ملكوت السماوات والأرض، ولولا ذلك لرأوا العداء. وعنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة ليقطع علي الصلاة، فأمكنني الله منه فدعته، وأردت أن أربطه إلى جنب سارية من سواري المسجد حتى تصبح فتنظر إليه كلكم أجمعون. قال: فذكرت دعوة أخي سليمان: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. قال: فرده خاسعا. أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من مسند الإمام أحمد رحمه الله فيما جاء: إن الشيطان يجري من أحدكم مجرى الدم. من الأحاديث حديث لجابر بن عبد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلج على المغيبات، لا تلج على المغيبات. والمرأة المغيبة يعني التي غاب عنها زوجها، سواء ذهب في غزو في جهة سبيل الله، سافر ليس موجودا في البيت. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل إنسان على امرأة مغيبة. والصحابة رضي الله عليهم كلهم أفاضل، وقد زكاهم الله عز وجل، وجه لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخطاب: لا تلج على المغيبات. غيرهم ذا بأولى، غير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أقل منهم شأنا وأقربهم إلى المعاصي وإلى عدم التقوى، أولى بأن يقال لهم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. لا تلج، يعني لا تدخل في بيت تكون المرأة زوجها ليس موجودا وليس معها محرم في هذا المكان. قد يكون الإنسان له حاجة في الدخول إلى المرأة لسؤالها عن شيء، لطلب شيء، ولكن لا بد أن يكون معها محرم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلو الرجل بامرأة لا محرم معه. الحديث هذا جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، هذا المعنى اللي في حديث جابر بن عبد الله. حديث جابر رواه الإمام أحمد ورواه الترمذي ورواه ابن ماجه أيضا، الحديث صحيح المعنى. ففي صحيح مسلم أن نفر من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس، أن نفر من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس. أسماء بنت عميس كانت في هذا الحين زوجة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، فمجموعة من بني هاشم دخلوا عليها. هنا إيه علاقتها بين النفر من بني هاشم؟ هي كان زوجها جعفر بن أبي طالب، كان زوجها جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، وقتل شهيدا رضي الله عنه، فجعفر بن أبي طالب هاشمي. فكأن مجموعة من قرايبه اللي كانوا قبل ذلك يأتونها في وجوده لهم يطلبوا منها حاجة، يسألوها شيئا رضي الله عنه. وكانت امرأة فاضلة أسماء بنت عميس، وهي كانت زوجة جعفر بن أبي طالب، ثم تزوجها أبو بكر الصديق رضي الله عنه. جعفر قتل شهيدا، أبو بكر الصديق أفضل خلق الله بعد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة، بعده تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهي امرأة فاضل زوج هؤلاء الأفاضل رضي الله عليهم. فلما دخل أبو بكر وجد عندها في البيت مجموعة من الهاشميين، كره ذلك وضايقه، وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له عليه الصلاة والسلام، ذكر ذلك وقال: لم أرى إلا خير، يعني أنا دخلت ما لقيتش حاجة فيها شيء يريبني، لا، ولكن ضايقني هذا الشيء، إن مجموعة من بني هاشم دخلوا يسألونها عن شيء أو دخلوا كانوا موجودين. قال: ولم أرى إلا خيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد برأها من ذلك، يعني إنها الله عز وجل يعصمها إنها تقع في ذنب أو تقع في معصية أو شيء، ولكن يعني لا تسيء الظن فيها، لا تسيء الظن فيها. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال لا يدخلن رجل بعد يوم هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان، إلا ومعه رجل أو اثنان. يبقى هنا قال إن الله برأها من ذلك، ولعل اللي داءوا كان لهم حاجة، كانوا يريدون حاجة، يبقى لابد من إذن الزوج. لو اضطر الإنسان إنه محتاج يذهب لحاجة وحاجة ملحة وحاجة ضرورية أو كذا، لا يدخل واحد وحده أبدا على امرأة تكون وحدها، ولكن إذا كان الأمر حاجة ضرورية ومفيش حد موجود يستأذن منه واحتاج لذلك، يبقى اثنين ثلاثة من الرجال مع بعض، ما يكونش واحدا أبدا. ده إذا كان الإنسان لا شك فيه، لا يراد منه، مفيش ريبة من هذا الإنسان. أما غير ذلك فلا تأذن، لا الواحد ولا العشرة لا تأذن لأحد. يبقى هنا كأنه هذه امرأة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله برأها من ذلك، هي لا لدي امرأة فاضلة أسماء بنت عميس رضي الله عنها، وكونهم الهاشميون احتاجوا لشيء منها ما يدخلش واحد لوحده، ولكن يدخل واحد معه آخر أو معه اثنان يطلب الحاجة اللي يريدها وينصرف. هنا عند تعذر الأمر، لكن امرأة وزوجها مولود ينتظر لما يجي الزوج، لكن مع الضرورة ومع الاحتياج لشيء يبقى على ذلك لا يكون الإنسان وحده الذي هذا. نقول أحيانا مثلا تيجي المسجد حالات زكاة، وبعدين يذهب إنسان الباحث يشوف الأسرة اللي بتحتاج للزكاة هي محتاجة ولا مش محتاجة، ففرضنا إن هذه الأسرة ما كانش فيها إلا نساء بس، نساء الموجودين، ما يذهبش واحد وحده إلى بيت ما يكونش فيه إلا نساء، أو تكون امرأة وحده بدعوة إنه يبحث الحالة أو كذا، لا يفعل. ولكن لما يكون في محرم في البيت يذهب، ما فيش محرم في البيت والحالة ملحة ومحتاجين دواء، يبقى كذا واحد يذهب إليها، أقل ما فيها إثنان لا يذهب واحد وحده. الشيطان يدي من ابن آدم مجرى الدم، الواحد لما يكون وحده قد يقع في شيء من الخطأ، قد يبحث في شيء مش من حقه يبحث فيه، قد يسأل عن شيء ليس من حقه أن يسأل عنه، يبقى أما يكون معه آخر يستحي من هذا الآخر الذي معه، يبقى هذا إذا كان امرأة وحدها في مكان، أما مع وجود محرم أو كذا هذا أمر آخر. يبقى هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل على مغيبة، يعني زوجها مش مولود، محرم تحها مش مولود، إلا ومعه رجل أو اثنان، ده إذا احتاج إلى ذلك، لم يحتاج الأصل ألا يدخل على مغيبة. هنا في الحديث قال لا ترد على المغيبات فإن الشيطان يجري من أحدكم مجرى الدم. قلنا ومنك يا رسول الله، ومنك يا رسول الله، قال ومني، ولكن عرفنا في الأحاديث السابقة أن الله عز وجل أعان النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم الشيطان الذي مع عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال هنا ولكن الله أعانني عليه فأسلم، ولكن الله أعانني عليه فأسلم. حديث آخر لابن مسعود رضي الله عنه ساقه الإمام أحمد بإسناد صحيح، ولكن فيه انقطاع الراوي عن ابن مسعود، هو أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود، وكان صغيرا رضي الله عنه ما يبلغش أنه هو يروي عن أبيه، لذلك يقول فيه انقطاع بين أبي عبيدة وبين أبي، لكن معنى صحيح، معنى الحديث صحيح، جاء عن أبي هريرة وهو في الصحيحين قريبا من ذلك المعنى. حديث ابن مسعود قال مر علي الشيطان فأخذته فخنقته حتى لا أجد برد لساني في يده، فقال أوجعتني. إن هنا الشيطان مر على النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه. حديث أبي هريرة يبين لنا كذلك في حديث صحيح مسلم من حديث أبي الدرداء يبين هذا المعنى أيضا، إنه كان في الصلاة، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصلاة. ففي حديث أبي هريرة اللي هو حيذكره لنا بعد كده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة، الليلة اللي فاتت، إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة ليقطع علي الصلاة، فأمكنني الله منه فدعته وأردت أن أربطه إلى جانب سارية من سوار المسجد حتى تصبحوا فتنظروا إليه كلكم أجمعوا. هذا حديث صحيحين في أن النبي صلى الله عليه وسلم تفلت عليه شيطان في الليلة الماضية، أراد يعني وهو يصلي أراد يزعجه عن صلاته وأراد أن يخيفه في صلاته. في حديث آخر الحديث أبي الدرداء صحيح مسلم فيه أن الشيطان جاب شعلة نار وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم بها، وكأنه تكرر هذا الشيء، لأنه في حديث أبي هريرة أنه قال تفلت علي البارحة، فهو بيحكي لهم صلى الله عليه وسلم شيئا. في حديث أبي الدرداء كانوا في الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعوه يقول شيئا فتعجبوا للنبي صلى الله عليه وسلم. هنا في حديث أبي هريرة يقول إن الشيطان أو إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة ليقطع علي الصلاة فأمكنني الله منه، يعني أخذه النبي صلى الله عليه وسلم وخنقه صلى الله عليه وسلم، قال فدعته صلوات الله وسلامه عليه، كأنه أدعت الزجر يعني زجره النبي صلى الله عليه وسلم، قال وأردت أن أربطه، يبقى أخذه أمسكه النبي صلى الله عليه وسلم وحب أنه يكتفه ويربطه في المسجد حتى يراه الناس، قال وأردت أن أربطه إلى جنب سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا فتنظروا إليه كلكم أجمعون. قال فذكرت دعوة أخي سليمان، سليمان عليه الصلاة والسلام دعا ربه فقال ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه استحيا أن يفعل هذا الشيء وكان قادرا أن يفعل صلى الله عليه وسلم ويعينه ربه سبحانه، ولكنه تأدبا مع سليمان، سليمان عليه الصلاة والسلام طلب ربي أن يعطيه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الشيطان وربطه، هذا ليس ملكا من الملك، هذا ليس ملكا من الملك، ملك سليمان أعظم، ولكن أدب النبي صلى الله عليه وسلم ولو حتى في الشيء البسيط، إني ما بقاش شكل إني شاركت سليمان فيه، مش عايز هذا الشيء. سليمان دعا بهذا الأمر وكان النبي صلى الله عليه وسلم قادرا أن يأخذه ويربطه في سرية المسجد، ومع ذلك تأدبا وتواضعا وهضما لنفسه قال ذكرت دعوة سليمان فلم أفعل، عليه الصلاة والسلام قال ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد بعد، قال فرده خاسئا، أي رد الله عز وجل الشيطان خاسئا مخسوءا كالكلب مسجورا لعنة الله عليه. في صحيح مسلم مثل هذا الحديث كأنها في مرة أخرى عن أبي الدرداء يقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فسمعناه يقول أعوذ بالله منك أعوذ بالله منك، وهو في الصلاة. الشيطان لا يدع أحدا في الصلاة، لا يدع أحدا في الشيطان. لاحظ فيه الفرق بين القرين الذي يكون مع الإنسان وإن باقي الشياطين، الإنسان معه شيطان وشياطين أخرى تأتي على الإنسان تريد أن تفعل به شيئا أن تخرجه عن طاعة الله عز وجل، فهنا القرين الذي مع النبي صلى الله عليه وسلم أسلم، لكن هذا آخر، هذا آخر يأتي ليؤذي، يأتي ليؤذي حتى النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا سامع النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة يقول أعوذ بالله منك، مش متعودين يسمعوا هذا الشيء في الصلاة يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم، قال أعوذ بالله منك، ثم قال ألعنك بلعنة الله ثلاث مرات يقول ذلك صلى الله عليه وسلم، وبسط يده كأنه يمسك شيئا صلوات الله وسلامه عليه في الصلاة. فلما فرغ من الصلاة قلنا يا رسول الله قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك، إن أول مرة نسمعك تقول هذا في الصلاة، ورأيناك وصدت يدك صلى الله عليه وسلم. إيه جوابه؟ قال إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهه، في الصلاة يريد يقطع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، جاء شعلة من نار شهاب من نار يجعله في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت أعوذ بالله منك ثلاث مرات، قال ثم قلت ألعنك بلعنة الله، فلم يستأخر، فلا يعني الشيطان يعاند، يعاند حتى مع التعوذ بالله سبحانه وتبارك وتعالى. فهنا الإنسان يكثر من التعوذ ويكثر من الاستعانة بالله فالله يعيذه، فهنا يرينا النبي صلى الله عليه وسلم أن أصمت أصمت، وإن مش ببساطة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مشهد، لا يقولها مرة واثنين وثلاثة وأنا فعلت ثلاث مرات وما مشاش ما مشاش، يبقى هنا الإنسان يصبر وصابر ورابطه. فالشيطان واقف للإنسان بالمرصاد والله يبتليك، فتكسر من التعوذ والاستغاثة بالله والاستعانة بالله فالله يعصمك. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم أردت أن أخذه، فمكنه الله سبحانه تبارك وتعالى من أنه يطرد الشيطان، فأراد أن يأخذه صلى الله عليه وسلم، قال والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا بها يلعب به ولدان أهل المدينة، يعني اللي فعلوا بي امبارح كدت أفعل به هذا الشيء صلوات الله وسلامه عليه، إني أقول استأخر ابعد ألعنك بلعنة الله أعوذ بالله منك ثلاث مرات ومش عايز يمشي، كنت هنغضه أكتفه وترونه يلعب به صبيان المدينة الذي منعه التأدب مع سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وهنا لاحظ أدب الفاضل مع المفضول، الفاضل مع المفضل. النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أفضل من سليمان عليه الصلاة والسلام. سليمان دعا ربه دعوة فتأدب النبي صلى الله عليه وسلم معه وهو أفضل من سليمان عليه الصلاة والسلام. ولو أنه فعل هذا الشيء ليس معناه أنه أوتي ملك سليمان عليه الصلاة والسلام، ولكن مع ذلك محبش أنه ولا يشارك سليمان في شيء من الأشياء، فيقول الناس أن سليمان كان يسخر الجن، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا سخره وأخذ الجن ولعب به صبيان المدينة، لم يرد أن يقال ذلك صلوات الله وسلامه عليه. وهنا المقصد من الحديث أن الشيطان لابن آدم بالمفصل، الشيطان لابن آدم بالمفصل، فتكثر من التعوذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم. وإذا جاءك في الصلاة وسرحت في الصلاة وكذا تقولش مش مصلي بقى خلاص، الشيطان كل شوية علي صلاة الله. والشيطان لا يترك أحدا، لا صغيرا ولا كبيرا، لا إماما ولا مأموما، لا واحدا ولا جماعة، الجميع جميع يوسوس الشيطان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. حديث آخر ساقه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة في إسناد علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف في الحديث، حديثنا ضعيف. في حديث الإسراء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلما نزلت إلى السماء الدنيا نظرت أسفل مني فإذا أنا برهج ودخان وأصوات، فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال: هذه الشياطين يحومون على أعين بني آدم ألا يتفكروا في ملكوت السماوات والأرض، ولولا ذلك رأوا العذاب. الحديث ضعيف، وأحاديث كثيرة جدا جاءت في قصة الإسراء والمعراج فيها شواهد رأى كذا ورأى كذا ورأى كذا ورأى كذا، وأسانيدها ضعيفة، وأحاديث أخرى أسانيدها صحيحة، لما يجي وقت الكلام عليها نذكرها. لكن الغرض إن مش كل حديث إنسان يلاقي في قصة يقول له حديث حلو أوزعه للناس يقروه، تلاقي كثير يروح طابع أحاديث في الإسراء والمعراج، أحاديث في قصص مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم مكذوبة، أحاديث في أنه كلم الشيطان وقال له إيه والشيطان رد عليه إيه، تلاقي كراسة خمس ست صفحات فيها حديث طويل جدا في خطاب بينه، وهذه كلها مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لأحد أنه يطبع ذلك ويوزع شيئا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم. يبقى مش كونك إنك قصة حلوة لقيتها ومنسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم معناه إنك تضحى وترزعها. قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فلا يجوز لك أن تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ولا أن تطبع عنه شيئا لم يقل صلى الله عليه وسلم، تتحرى فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تتكلم وتقول قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا في هذا الحديث المعنى بتاع الحديث أنه ما هوش بعيد، المعنى الشياطين جلست الإنسان زي ما ذكر الله عز وجل، قال الشيطان: لا لأغوينهم أجمعين ولآتينهم بين أيديهم وخلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يجي الشيطان للإنسان من أمامه، يبعد عن الخير من يمينه من شماله من فوقه، يجي من كل مكان يحاول يبعد الإنسان عن الخير. في هذا الحديث في أنهم الشياطين يحومون حول أعين بني آدم، حول بحيث أن الإنسان لما يجي ينظر لشيء فيه العجب وفيه التذكر الشيطان يمنعه من أن يتذكر، وهذا صحيح، هذا صحيح إن الشيطان يلهي الإنسان إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فإذا الإنسان نظر في شيء من آيات الله عز وجل وحاول يتفكر، يحاول الشيطان إنه يبعد عن هذا الشيء بالوسوسة والإغواء. إن كان الحديث إسناده ضعيفا إنما الآية تكفي في بيان إن الشيطان أعد الإنسان بالمرصاد ليصرفه عن التفكر في الحق وعن طاعة الله سبحانه وتبارك وتعالى. حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ابن مسعود: وقد سئل هل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن منكم أحد؟ هل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن يعني ليلة دعا الجن إلى الله عز وجل هل صاحبه منكم أحد؟ قال: ما صاحبه منا أحد، ولكن قد فقدناه ذات ليلة فقلنا اغتيل استطير ما فعل؟ قال: فبتنا بشر ليلة بات بها قوم. هنا ابن مسعود في حديث ذكر أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، حديث آخر قال: ما صاحبه منا أحد. إما المعنى ما صاحبه منا أحد بحيث أنه يرى كلام الجن مع النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع هذا الشيء، أو أنه يقصد مرة من المرات وفي مرة أخرى صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يشهد، لأنه جاء عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذه وخط له خطا وقال لا تتعدى هذا الخط، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم المكان وكلم الجن ودعاهم وقرأ عليهم القرآن صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في تفسير سورة الأحقاف. فكأن ابن مسعود لم يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم مع الجن وكلام الجن مع النبي صلى الله عليه وسلم، إنما حكى له النبي صلى الله عليه وسلم مكان. يبقى هذا معنى أنه لم يشهد أحد، صحيح محدش قعد مع النبي صلى الله عليه وسلم والجن هم يتكلمون، ولكن في المرة التي ذهب فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم أجلسه في مكان وذهب النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إليه كما سيأتي في القصة. فهنا في هذه القصة أن الصحابة قال ابن مسعود بتنا بشر ليلة بات بها قوم، يعني كانت ليلة صعبة جدا إن فقدوا النبي صلى الله عليه وسلم، فين راح النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فلما كان في وجه الصبح أو السحر إذا نحن به يجيء من قبل حراء. يبقى الكلام ده كان في مكة، كان في مكة، يبقى كان ابن مسعود يقصد إحنا في مكة محد الشهد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة، لأنه هذا في مرة من المرات اللي ذكر الله عز وجل فيها سورة الأحقاف وصرف إليه نفر من الجن. هذه الليلة اللي جاء النفر من الجن للنبي صلى الله عليه وسلم وذكر في سورة الأحقاف لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم فيها أحد. يقول ابن مسعود رضي الله عنه فقلنا يا رسول الله، فذكروا الذي كانوا فيه فقال إنه أتاني داعي الجن فأتيتهم فقرأت عليهم، والله عز وجل أرسله للناس كافة بشيرا ونذيرا، وقال ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، للعالم العالم كله عليه الصلاة والسلام، الإنس والجن والخلق جميعهم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رحمة بهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه أتاني داعي الجن، داعي الجن يعني الوافد بتاعهم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم تعالى معنا، الجن عايزين يسمعوا منك القرآن. قال فأتيتهم فقرأت عليهم، وهذا أيضا من أدب الجن مع النبي صلى الله عليه وسلم، إن ما جوش كلهم على النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ذهب إليه الداعي منهم يدعو تعالى اقرأ علينا القرآن صلى الله عليه وسلم. وفي أيضا الشجاعة العظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم، الجن خلق لم يرهم قبل ذلك صلى الله عليه وسلم، فلما يأتي واحد تعالى هتقعد مع الجن الآن، فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم معتصما بالله سبحانه وتبارك وتعالى ويجلس معهم عليه الصلاة والسلام. قال فانطلق بنا فأراني آثارهم وآثار نيرانهم، آثار الجن وآثار نيران الجن في المكان الذي كانوا فيه. ابن مسعود انطلق بعد ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ذهبت الجن ورأى هذا، فقال وفي رواية سألوه الزاد وكانوا من جن الجزيرة، من جن الجزيرة، الجزيرة العربية. وجاء في تفسير سورة الأحقاف جاء وفد الجن قالوا كان جن نصيبين، مكان بالعراق اسمه نصيبين وسنذكره لما نيجي في مكانها في السورة إن شاء الله. فهؤلاء كانوا من جن الجزيرة اللي جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الزاد، قال كل عظم الذي أعطاه أو قال لهم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما كان عليه لحمة، وكل بعرة أو روثة علف لذوابكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين فلا تستنجوا بهما فإنهما زاد إخوانكم من الجن. يبقى أنت الطعام الذي تذكر عليه اسم الله سبحانه وتبارك وتعالى أنت تأكله، ولكنه يرجع الله عز وجل ما فيه مرة ثانية اللي مذكور عليه اسم الله فيكون زادا للمؤمنين من الجن أو زادا للجن. كذلك الروث للدواب، أرواث الدواب تكون علفا لدواب الجن. كيف يكون هذا الشيء؟ لا ندري، ولكن نؤمن بهذا الشيء كما أمرنا الله عز وجل بأن نأكل مما ذكر اسم الله عليه، وقال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. هذا مذبوح بسكين وهذا مذبوح بسكين، هذا مذكور اسم الله عز وجل عليه وهذا ليس مذكور اسم الله عز وجل عليه، ومع ذلك نؤمن أن فيه فرق بين هذا ومن هذا، إن هذا فيه خير وهذا فيه شر. فلما يبحث العلماء يكتشفون أن المذكور اسم الله عز وجل عليه من اللحم في وقت الذبح هذا خالي من الميكروبات وخالي من الجراثيم، الآخر اللي غير مذكور اسم الله عز وجل عليه مليان بالجراثيم مليان بالميكروبات. هذا شيء يكتشفون في القرن العشرين الآن أو في القرن الحادي والعشرين يكتشفون هذا الشيء الآن، من 1400 سنة ما كانوش يعرفوا هذا الشيء، ولكن عرفوا أن النبي قال عليه الصلاة والسلام أن الله قال صدقوا بهذا الأمر. كذلك لما يخبر أن العلف اللي يكون لدواب الجن يكون من روث حيوان المسلمين أو المعروف المسلمين نؤمن بذلك، مش محتاجين إحنا نشوف هذا الشيء، إيه اللي حينفعنا إحنا نشوف أو لا نرى، قد صدقنا وآمنا. وقد مدح الله عز وجل الذين يؤمنون بالغيب، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى المتقين الذين يؤمنون بالغيب، لا نحتاج أن نشاهد ذلك، لأن الله مدح على الإيمان بالغيب ليس على المشاهد، فهذا أعظم درجة المؤمنين. ولذلك سمى النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء المؤمنين إخوانه صلى الله عليه وسلم، قال وددنا ألا رأينا إخواننا، ود يرى إخوانه صلى الله عليه وسلم. قال له أصحابه أولسنا إخوانك يا رسول الله، قال أنتم أصحابي ولكن إخواني الذين لم يأتوا بعد، آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم غيبا، لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة شافوا معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، سمعوا منه القرآن، رأوا كيف ينصره الله ويفتح عليه. الذين يأتون من بعده آمنوا بذلك ولم يروا، فهم سوصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم إخوانه عليه الصلاة والسلام. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا معه وأن يحشرنا معه صلوات الله وسلامه عليه. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.